تفسير الآية 74 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي هذا بيان لسبب انحرافهم وابتعادهم عن الإسلام، أي وإن الذين لا يصدقون بوجود الآخرة حيث البعث للناس بالأجساد والأرواح بعد كونهم ترابا وحيث الحساب والعقاب والجنة والنار، لأنهم قد أغلقوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هؤلاء ومن يتشبه بهم وصفهم وحالهم أنهم ناكبون، أي منحرفون مائلون مبتعدون حتما بكل تأكيد بلا أي شك عن الصراط المستقيم هذا إلى غيره من الطرق المنحرفة الفاسدة المتعسة في الدارين، وإن واللام للتأكيد، رغم وضوح الأدلة الأكيدة التي ليس فيها أي ذرة شك على استقامته لكل عاقل منصف عادل، حيث هم يرفضون ولا يقبلون ولا يستجيبون له ولا يتبعون ويخالفون فيفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، لأنه لا حساب من وجهة نظرهم. بينما من يؤمن بالآخرة ويتذكرها دائماً فإنه يكون دائم الحرص على الاستعداد لها بفعل كل خير وترك كل شر من خلال اتباعه لهذا الصراط المستقيم، أي من خلال تمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه.